يتاهل ما يريد في الدنيا مقيد بمشيئة الله جل وعلا، عجل الناس ما نشاء لمن نريد. فالمؤمن على خير عظيم، ولو منع بعض الشيء في الدنيا هو على خير عظيم، يجمع الله له بين الدنيا والآخرة، وما حرمه من الدنيا لا يفوته أجره مع الصبر والاحتساب. ومن كان يريد الآخرة فله الأجر العظيم والفوز العظيم. ولهذا قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذا أرادها وسعى لها سعيها عمل عملها أعطاه الله الخير العظيم. فهو إذا كان سعيه مشكورا كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربك. فالمؤمن يحاسب نفسه ويجتهد في طلب الآخرة ويأخذ من الدنيا ما يسر الله له مما يعينه على طاعة الله ولا يصده عن الآخرة. ولكن إنما يعطى ما قسم الله له مع الجزاء العظيم في الجنة إذا أراد الآخرة وسعى لها سعيها عن إيمان وعن صدق، لأنه قال وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان سعيهم مشكورا. فطلب الآخرة ليس بالأماني والكلام، لا، من العمل الصادق يريد الآخرة يعمل لها عملها عن إيمان وعن صدق. وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. كان عنه مثلا ولا بالسين بالسناء أنه مسلين هو المعروف الرواية السين الدفاع يعني معنى الرفعة. نعم حضر صحة السين وحديث إيش؟ نعم السين. وفي حديث بشر هذه الأمة أول وروايش. وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقوله جل وعلا ما أزال أحد كذا عندكم حتى نسعى على السنة نسخة السنة بالسين السنة عنده بالسنة بشر هذه الأمة بالسناء والرفع السنة بالسين. نعم بالسين هنا في نسخة الشعب. وقال الثوري عن مغيرة وني عندهم قال الثوري إيش؟ وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الثوري عن مغيرة عن أبي العالية. معمر حط الصحة المغيرة من عندها المغيرة حط الصحة معمر. صلى الله عليك شيخ. كان يدرس لنيل الشهادة. نعم. وكيف يجمع بين يعني من يدرس لنيل الشهادة كيف يجمع بينه وبين رأس الآخرة؟ يعني نفسه مثل ما قال السكان وغيره طالب من الدنيا فاب الله فاب الله إلا أن يكون الآخرة. يعني نفسه طالب العلم لأجل الوظيفة يجعل نفسه حتى يصلح الله نيته ويكسب خيره مع المجاهدة. نعم. صلى الله عليه. في تعليق على نسخة الشعر على نفس الأثر يقول أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق سفيان عن أيوب عن أبي العالي عن أبي بن كعب به نحوه. عن أيوب. نعم. هذا شيخ ذلك غير المعمر وغير المغيرة ذكر هنا. وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب. على كل حال يراجع مسند أبي يراجع مسند أبي أبي في المسند في أبي بن كعب في المسند. نعم. في فضل أمة وتقول أخرى. نعم. وقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس